الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، أكمل به تفسير أوائل سورة المائدة، حيث تناولت في لقاءات سابقة قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل أفسر قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ففي الآية مشروعية السؤال عن الأحكام الشرعية، وقد ورد أن الآية نزلت بسبب سؤال عدي بن حاتم وزيد الخير. وقوله ماذا أحل لهم، الحلال ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بمدح لفاعله أو تاركه. وفي الآية الثناء على أولئك الذين يهتمون بمعرفة ما يباح لهم من الأطعمة. ولفظ السؤال في قوله يسألونك لفظ عام، والمقصود به معنى خاص، فهو سؤال عن الأطعمة، مما يدل على جواز إطلاق اللفظ العام مع إرادة بعض أفراده. وفي هذا دليل على جواز تخصيص اللفظ العام بالنية. وقد اختلف الناس في معنى الطيبات، فقال الأشاعرة: الطيبات هي ما أبيح من الأطعمة، ولا يصح هذا التفسير، إذ يترتب عليه أن يكون الخبر هو المبتدأ بعينه مما لا يجيزه العرب في كلامهم. وقالت المعتزلة: الطيبات هي ما فيه نفع أو لا مضرة فيه، وحينئذ أوجبوا على الله إباحته بناء على قولهم بوجوب الأصلح على الله تعالى الله عن قولهم. وقال آخرون: الطيبات ما التذ به آكله وشاربه بلا ضرر. وقال طائفة: هي الذبائح لأنها طابت بالتذكية. والصواب أن الطيبات هي ما ينفع من الأغذية، وقد تفضل الله تعالى بإباحتها رحمة منه بالخلق، وهذا قول أهل السنة. فدلت الآية على إباحة جميع الحبوب والثمار وجميع الحيوانات مما لم يرد تحريمه في الشرع. وفي الآية دلالة على أن الخبائث محرمة، وقد نص الله تعالى على تحريمها في قوله: ويحرم عليهم الخبائث. وفي الآية دليل على أن الأصل في الأطعمة هو الحل والجواز. وفي الآية معنى دقيق، فإنه لما نزلت الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، تبادر إلى بعض الأذهان أن المحرمات كثيرة، فأزال الله تعالى عنهم هذا الوهم بأن بين لهم أن المحرم محصور بينما المباح غير محصور. ثم إن تلك المحرمات لم يمنع منها إلا من أجل مصلحتكم. وقوله تعالى: وما علمتم، أي وأحل الله لكم الصيد الذي صادته الجوارح مما علمتم من الحيوانات. وفي هذا إباحة أكل الصيد الذي صاده الكلب المعلم. ومن صفة الكلب المعلم أنه ينطلق إذا أرسل وينكف عن الصيد إذا زجر، ولا يأكل مما صاده من الصيد عند الجمهور، خلافا لمالك لأنه قال هنا: مما أمسكن عليكم. فدل هذا على أن الكلب لا يباح صيده إلا إذا كان الكلب لا يمسك لنفسه وإنما يمسك لصاحبه، وما أكل الكلب منه فقد أمسكه لنفسه ولم يمسكه لكم. ويؤخذ من هذا عدم حل صيد الكلب غير المعلم، ولا يوصف بأنه معلم حتى يتكرر ذلك منه. قال جماعة: يتكرر ثلاثا. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا بد أن تتكرر منه هذه العلامات مرتين. وقال بعض الشافعية: يرجع في ذلك للعرف. وقال طائفة بأنه يكفي مرة واحدة. وقد اشترط أن يكون الصائد من أهل الذكاة، كما اشترط أحمد أن يكون هناك تسمية باسم الله عند إطلاق الكلب. وقد أباح الشافعي رحمه الله الأكل من متروك التسمية. وقال أبو حنيفة ومالك: بحل ما تركت التسمية فيه نسيانا، وتحريم ما تركت التسمية عليه عمدا. وظاهر الآية يدل لقول من قال باشتراط التسمية، لقوله تعالى: واذكروا اسم الله عليه. وقد استدل أحمد بالآية على عدم مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند إرسال الصيد، فإنه لم يذكر في الآية إلا التسمية، ومن ثم قال بأن المشروع هو التسمية دون تكبير ودون صلاة. وقال الإمام الشافعي بمشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، والقول الأول أظهر لهذه الآية. وفي الآية دليل على جواز اقتناء الكلب غير المعلم إذا كان القصد تعليمه. وما أدرك من الصيد حيا فإنه لا يشترط لإباحته إلا صحة ذكاته، وجمهور على أن ما استرسلت بنفسها فإنه لا يباح صيدها، خلافا لعطاء والأوزاعي. فإن استرسل الكلب بنفسه فسمى عليه صاحبه بعد ذلك وزجره فأسرع، فقال أبو حنيفة وأحمد: يحل صيده. وقال الشافعي: لا يباح. واشترط الجمهور أن يجرح الصيد، فلا يحل ما خنقه الكلب أو قتله بصدمته، لقوله: من الجوارح، ولتحريم المنخنقة، خلافا للشافعي في قول الله: كما يشترط أن يرسله على صيد. وقد ألحق بالكلاب كل ما يقبل التعليم، ويمكن الاصطياد به كالفهد وجوارح الطير. وقد فسر ابن عباس الآية بذلك خلافا لابن عمر، والقول الأول أظهر، لأن ما بين من التكليب هو الإغراء، ولم يشترط الجمهور في الطير عدم الأكل خلافا للشافعي. واشترط أحمد ألا يكون الكلب أسود خالصا بهيما، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسود البهيم ووصفه بأنه شيطان، وخالفه الأئمة الثلاثة. وإذا صاد المجوسي أو الوثني بكلب المسلم لم يحل صيده، فإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. وقد كرهه جابر وجماعة من التابعين. وفي الآية فضيلة العلم والتعلم، وفيها طهارة ما أصابه فم الكلب من أجزاء الصيد لعدم الأمر بغسله. وفي الآية جواز تعليم الكلب والطير للصيد. وقد استدل مالك بالآية على إباحة بيع كلب الصيد. وفي الآية جواز أكل ما صاده الجارح، وشرب الجارح من دم الصيد لا يمنع من أكله. وقد استدل بالآية على إباحة سائر وجوه الانتفاع بالجارح إلا ما ورد دليل بمنعه. بارك الله فيكم، ووفقني الله وإياكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد